ذهبت المكارم إلا التقوى. 87 الفخر بالأحساب. 88 الطعن في الأنساب. 89 الاستسقاء بالأنواء. 90 النياحة. 91 أن أجل فضائلهم البغي فذكر الله فيه ما ذكر. 92 أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنهي عنه. 93 أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم فذكر الله فيه ما ذكر. 94 أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. 95 تعيير الرجل بما في غيره فقال أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. 96 الافتخار بولاية البيت فذمهم الله بقوله مستكبرين به سامرا تهجرون. 97 الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء فأتى الله بقوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت الآية. 98 الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرف. 99 عظمة الدنيا في قلوبهم كقولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. 100 التحكم على الله كما في الآية. 101 ازدراء الفقراء فأتاهم بقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. 102 رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا فأجابهم بقوله ما عليك من حسابهم من شيء وأمثالها. 103 الكفر بالملائكة. 104 الكفر بالرسل. 105 الكفر بالكتب. 106 الإعراض عما جاء عن الله. 107 الكفر باليوم الآخر. 108 التكذيب بلقاء الله. 109 التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر كما في قوله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ومنها التكذيب بقوله مالك يوم الدين وقوله لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. 110 قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. 111 الإيمان بالجبت والطاغوت. 112 تفضيل دين المشركين على دين المسلمين. 113 لبس الحق بالباطل. 114 كتمان الحق مع العلم به. 115 قاعدة الضلال وهي القول على الله بلا علم. 116 التناقض الواضح لما كذبوا بالحق كما قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. 117 الإيمان ببعض المنزل دون بعض. 118 التفريق بين الرسل. 119 مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم. 120 دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم. 121 صدهم عن سبيل الله من آمن به. 122 مودتهم الكفر والكافرين. 123 124 العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين العبدين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.